قال المصنف رحمه الله فائدة لما ذكر الباري سبحانه وتعالى نعمته على العباد بتيسير الركوب للأنعام والفلك، قال عز وجل: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. فهذا تسخير الله، حيث سخر الفلك تحمل الناس على متون البحار، وسخر الأنعام لتحمل الناس على الأرض اليابسة، ينتقلون على هذه وهذه إلى حيث أرادوا من جهات الأرض، يحملون أنفسهم عليها ويحملون أمتعتهم ويقضون مصالحهم. فهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى بها على العباد. وفي سورة النحل التي تعرف بسورة النعم لكثرة ما عدد فيها من نعمه سبحانه، قال فيها: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون منه ما تيسر في هذا الزمان من وسائل عظيمة مريحة لانتقال الناس جوا وبرا وبحرا بأيسر ما يكون من الوسائل وأريحها للناس، فهذا كله من تيسير الله سبحانه وتعالى. فوجب على كل من ركب هذه الوسائل، وسائل النقل، أن يذكر نعمة الله عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فهذه ولا شك نعمة عظيمة يسرها الله سبحانه وتعالى للعباد، فينبغي أن يشكروا المنعم سبحانه. قال: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال الشيخ رحمه الله: ذكر فيها أركان الشكر الثلاثة. الأول الاعتراف والتذكر للنعمة، الاعتراف والتذكر للنعمة، وهذا مستفاد من قوله: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. والركن الثاني التحدث بها والثناء على الله بها، التحدث بالنعمة والثناء على الله بها، وهذا مستفاد من قوله: وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا. فهذا تحدث بالنعمة وثناء على الله سبحانه وتعالى بها: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي ما كنا مطيقين لهذا لولا أن الله هو الذي سبحانه وتعالى سخره ومن به. والثالث الركن الثالث الخضوع والاستعانة بها على عبادته، هذا الركن الثالث من أركان الشكر، الخضوع لله والاستعانة بها على عبادته، وهذا مستفاد من قوله: وإنا إلى ربنا لمنقلبون، لأن المقصود من قوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون الاعتراف بالجزاء والاستعداد له، وأن المقصود من هذه النعم أن تكون عونا للعبد على ما خلق له من طاعة الله، ليلقى الله سبحانه وتعالى حين يلقاه وينقلب إليه وهو عابد له، لا أن يلقى الله وهو متبع لهواه أو متبع للشيطان، بل ينقلب إلى الله سبحانه وتعالى وهو متبع ومطيع لأمره سبحانه وتعالى. قال: وفي قوله: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، تقييدها في هذه الحالة وقت تبوء النعمة، وقت تبوء النعمة، يقول لأن كثيرا من الخلق تسكرهم النعم وتغفلهم عن الله وتوجب لهم الأشر والبطر. كثير من الناس في غمرة النعمة يغفل عن شكر المنعم، فهنا يشرع للمسلم أنه في غمرة النعمة يذكر المنعم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعلن عجزه وضعفه وفقره إلى الله ويثني على ربه سبحانه وتعالى ومولاه. قال فهذه الحالة التي أمر الله بها هي دواء هذا الداء المهلك الذي هو الأشر والبطر. وهذه فائدة عظيمة نبه عليها الشيخ، عندما تقول إذا ركبت الطائرة أو ركبت السيارة أو ركبت الباخرة أو غير ذلك من وسائل النقل وأعجبتك نفسك أو أعجبت بمركوبك أو نحو ذلك، إذا دخلت النفس في مثل هذه الأمور لا يطرد ذلك إلا السنة والعمل بالهدي، وأن تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وذكر الانقلاب هنا، بعض السلف يقول لا تأمن وأنت إذا ركبت الناقة أن تميل بك وتسقط على عنقك وتموت، فتذكر الانقلاب إلى الله عز وجل إذا ركبتها. وفي زماننا هذا لا يأمن الناس من هذه الحوادث الكثيرة، حوادث السيارات التي حصدت من البشر خلقا كثيرا، فتذكر المنقلب إلى الله عز وجل والحساب هذا نافع للمسلم في كل أحواله ولا سيما في هذه الحالة. ثم إنه بالشكر تدوم النعم، والأشر والبطر ونسيان المنعم من أسباب محق بركتها وزوالها، فينبغي على العبد أن يكون شاكرا لله محققا للشكر بأنواعه. قال رحمه الله تعالى فائدة بل فوائد عظيمة في ذكر شيء من الأسباب التي ذكرها الله في كتابه موصلة إلى المطالب العلية. قال لا ريب أن من حكمة الله ورحمته موصلة إلى المطالب العالية. قال لا ريب أن من حكمة الله ورحمته أنه جعل العباد مفتقرين إلى جلب المنافع الدينية والدنيوية وإلى دفع المضاد الدينية والدنيوية. فاقتضت حكمته وسنته التي لا تتبدل أن هذه المنافع المتنوعة وخصوصا الأمور العظام لا تحصل إلا بالسعي بأسبابها الموصلة إليها، وكذلك المضار لا تندفع إلا بالسعي بالأسباب التي تدفعها. وقد بين في كتابه غاية التبيين هذه الأسباب وأرشد العباد إليها، فمن سلكها فاز بالمطلوب ونجا من كل مرهوب. فأصل الأسباب كلها الإيمان والعمل الصالح. جعل الله خيرات الدنيا والآخرة وحصولها بحسب قيام العبد بهذين الأمرين، وقد ذكر الله في القرآن من هذا شيئا كثيرا، وقد تقدم في هذا الكتاب شيء من ذلك عند ذكر فوائد الإيمان. قال رحمه الله فائدة بل فوائد في ذكر شيء من الأسباب التي ذكرها الله في كتابه موصلة إلى المطالب العالية. الله عز وجل جعل للعباد أسبابا ووسائل توصلهم إذا سلكوها إلى المطالب العالية والمصالح الدينية والدنيوية وأيضا أسبابا يتقون بها المضار والأشياء المهلكة. ولهذا ينبغي العبد أن يكون ساعيا في جلب ما ينفعه، وساعيا أيضا في دفع ما يضره، باذلا الأسباب. لا يقول أنا متوكل على الله ويترك الأسباب، بل يسعى في الأسباب المشروعة النافعة المفيدة له في دينه ودنياه، مستعينا بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ذكر في القرآن هذا الأمر الذي هو أن المطالب العالية يوصل إليها من خلال بذل الأسباب الموصلة إليها. فمثلا الفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بكل نعيم، جعل الله سبب ذلك الإيمان والعمل الصالح. بل كل خيرات الدنيا والآخرة مترتب على ذلك. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي آيات كثيرة ربما تبلغ 50 آية يقول الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يذكر ما أعد لهم من جميل الثواب وعظيم المآب. فهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، رتب على الإيمان والعمل الصالح في آية كثيرة رتب عليهما كل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: وجعل الله القيام بالعبودية والتوكل سببا لكفاية الله للعبد جميع مطالبه، شاهده قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أليس الله بكاف عبده، أي بمن يقوم بعبوديته ظاهرا وباطنا. قال: جعل الله القيام بالعبودية والتوكل سببا لكفاية الله للعبد جميع مطالبه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا فيه التوكل، وقولها أليس الله بكاف عبده، هذا فيه العبودية. فبالعبودية والتوكل يكفى العبد ويوقى. ومن أراد لنفسه الكفاية والوقاية والنجاة من كل مرهوب فليحقق العبودية لله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وليحقق التوكل على الله، فإن من توكل عليه كفاه ومن التجأ إليه وقاه سبحانه وتعالى. قال: وجعل الله التقوى والسعي والحركة سببا للرزق، شاهده قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. جعل سبحانه وتعالى التقوى والسعي والحركة سببا للرزق، جعله سببا للرزق. فلا ينال الرزق بالكسل والبطالة والتماهن، وإنما ينال ببذل الأسباب. ولهذا قال الله: فامشوا في مناكبها. وقال عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، ما قال أنها تبقى في مكانها، تغدو خماصا وتروح بطانا. فجعل الله عز وجل التقوى والسعي والحركة سببا للرزق. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك من الأدلة قوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال: وجعل الله التقوى والإيمان وتكرار دعوة ذي النون سببا للخروج من كل كرب وضيق وشدة، شاهده الآية السابقة، وكذلك قوله: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أيضا هذا من الأسباب الموصلة إلى المقاصد العظيمة تقوى الله والإيمان، هذا السبب للخروج من كل كرب وضيق وشدة، والدليل على ذلك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قد يكون الإنسان في بلاء وشدة ومصيبة يظن أنه لا مخرج له منها، لكن الله عز وجل لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إذا صدق في توكله على الله سبحانه وتعالى. فالله جعل التقوى والإيمان وتكرار دعوة ذي النون سببا للخروج من كل كرب وضيق، ولهذا تدفع الشدائد بالتقوى وبالإيمان والذكر لله سبحانه وتعالى، خاصة هذا الذكر الذي جاء عن ذي النون يونس بن متى عليه السلام، قال تعالى: وذي النون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال: وجعل الله الدعاء والطمع في فضله سببا للحصول لحصول جميع المطالب، دليله قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقوله: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أيضا جعل الله الدعاء والطمع في فضله سببا لحصول جميع المطالب، لأن جميع المطالب بيد الله، هو المعطي المانع، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، بيده الأمر سبحانه. فجعل الله الدعاء والطمع في فضله سببا لنيل كل فضيلة في الدنيا والآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والدليل على ذلك قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي الحديث الآخر: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. كذلك قول الله تعالى: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالحاصل هذه الآية تدل على أن الله جعل الدعاء والطمع في فضله سببا لحصول جميع المطالب. قال رحمه الله تعالى: وجعل الله الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى الخلق سببا يدرك به فضله وإحسانه العاجل والآجل، شاهده الآية السابقة: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ومن أحبه الله نال جميع ما يطلب. ومنها أن الله سبحانه وتعالى جمع الإحسان في عبادة الخالق، وجعل سبحانه الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في عبادة المخلوق سبحانه وتعالى، جعلها سببا يدرك به فضله وإحسانه العاجل والآجل. وشاهده في الآية التي تقدمت قريبا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فجعل الرحمة سبحانه قريبة من المحسنين، ومن فاز برحمة الله فاز بكل خير وفلاح. وقال عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقالوا أحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقالوا ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. وأيضا عكس ذلك، السوء يجر إلى السوء والشر يجر إلى الشر والفساد، كما قال الله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. قال وجعل الله التوبة والاستغفار والإيمان والحسنات والمصائب مع الصبر عليها أسبابا لمحو الذنوب والخطايا، شاهده قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إن الحسنات يذهبن السيئات إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيضا جعل الله سبحانه وتعالى التوبة والاستغفار والإيمان والحسنات، هذه أربعة، التوبة والاستغفار والإيمان والحسنات، وأمر خامس المصائب مع الصبر. هذه الخمس جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لمحو الذنوب والخطايا. الأول التوبة، التوبة جعلها الله محوا للذنوب والخطايا، الدليل وإني لغفار لمن تاب، فالتوبة سبب للمغفرة. وآمن، وهذا فيه أن الإيمان سبب للمغفرة. وعمل صالحا، هذا فيه أن الأعمال الصالحة والاستكثار من الحسنات سبب للمغفرة. وقال جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا فيه أن الحسنات مذهبة للسيئات وفيها غفران الذنوب، أتبع السيئة الحسنة تمحها. كذلك قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال وجعل الله الصبر، قال رحمه الله وجعل الله الصبر سببا وآلة تدرك بها الخيرات ويستدفع بها الكريهات، شاهده الآية السابقة وقوله واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على جميع أموركم. ولما ذكر الله ما وصل إليه أهل الجنة من كمال النعيم وزوال كل محذور، ذكر أن هذا أثر صبرهم، فقال سلام عليكم بما صبرتم، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. أيضا يقول جعل الله الصبر سببا وآلة تدرك بها الخيرات ويستدفع بها الكريهات. تدرك بها الخيرات، أي بالصبر ينال العبد خير الدنيا والآخرة، لأن الصبر يعين العبد على العمل والاستمرار فيه والمداومة عليه فيفوز بثواب العمل. والصبر أيضا يعين العبد على ترك المعصية واجتنابها، فمن لا صبر عنده لا قيام ولا مقاومة، لا قيام بطاعة ولا مقاومة لمعصية. لكن بالصبر تقاوم النفس المعاصي وتقوم النفس بالطاعات، فيفوز العبد بخير الدنيا والآخرة. ولهذا فإن الصبر مقام عظيم من مقامات الدين ومنزلة عالية من منازله، يصحب المسلم في كل أعماله وتروكه، فإن الأعمال لا بد فيها من الصبر، والتروك أيضا لا بد فيها من صبر. قال: ومنه أنه جعل الصبر واليقين تنال بهما أعلى المقامات وهي الإمامة، وهي الإمامة في الدين. دليله قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: ومنه أنه جعل الصبر واليقين تنال بهما أعلى المقامات وهي الإمامة في الدين. والدليل قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أخذ منها العلماء أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فالإمامة في الدين لا بد أن يكون هناك صبر بأنواعه الثلاثة، على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله المؤلمة. واليقين الذي هو أساس كل فلاح، وهو انتفاء الشك وثبوت الإيمان في القلب وعدم تزعزعه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. قال: وجعل الله مفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإنصات والتعلم والتقوى وحسن القصد. شاهده قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم. وقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي نورا وعلما تفرقون به بين الحقائق كلها. وقوله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الآية. قال رحمه الله: وجعل الله مفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإنصات والتعلم والتقوى وحسن القصد. هذه خمسة أشياء هي مفاتيح للعلم، هذه خمسة أشياء هي مفاتيح للعلم لا ينال إلا بها. الأول حسن السؤال، والإحسان في السؤال يأتي من جهتين: الجهة الأولى صلاح النية في السؤال، أن ينوي بالسؤال رفع الجهل عن نفسه وعن غيره وإصلاح نفسه وإصلاح دينه، فلا يسأل إلا لهذا القصد. ومن جهة أيضا انتقاء السؤال المناسب غير المتكلف الذي يكون المراد به فهم دين الله سبحانه وتعالى. والمفتاح الثاني حسن الإنصات. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمجالس العلم تحتاج إلى إنصات وحضور قلب، وأن يكون المرء شاهدا بقلبه فينتفع، بخلاف الغافل اللاهي فإنه لا يحصل العلم ولا يستفيد. المفتاح الثالث التعلم. المفتاح الثالث التعلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. فالعلم يحتاج إلى تعلم ومجاهدة النفس على الطلب والتحصيل. والمفتاح الخامس أو الرابع العلم التقوى، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي علما تفرقون به بين الحق والباطل والهدى والضلال. المفتاح الخامس حسن القصد. المفتاح الخامس حسن القصد، أي أن يكون مقصده في تعلمه حسنا. ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. قال: وجعل الله الاستعداد للأعداء بكل مستطاع من القوة وأخذ الحذر منهم سببا لحصول النصر والسلامة من شرورهم، شاهده قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال رحمه الله تعالى: وجعل الله الاستعداد للأعداء بكل مستطاع من القوة وأخذ الحذر منهم سببا لحصول النصر والسلامة من شرورهم، وذكر على ذلك دليلين. الأول: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وأيضا قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا من الأسباب لحصول النصر أمران: أخذ الحذر والحيطة، والثاني الاستعداد والتهيؤ بما ييسره الله سبحانه وتعالى من الوسائل التي يكون فيها مقاومة الأعداء ومصاولتهم. قال: وجعل الله اليسر يتبع العسر والفرج عند اشتداد الكرب، شاهده قوله تعالى: إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قال: وجعل الله اليسر يتبع العسر، أي يليه، فإذا وجد. والفرج عند اشتداد الكرب، فإذا اشتدت فرجت. الدليل قول الله تعالى: إن مع العسر يسرا. والعسر الذي ذكر في هذا الموطن جاء بين يسرين: إن مع العسر يسرا. فجاء العسر بين يسرين، وهذا فيه أن فرج الله قريب وتيسيره قريب ممن اشتد كربه وعظم الخطب عنده. والله يقول: سيجعل الله بعد عسر يسرا، ويقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الفرج مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. قال: وجعل الله الشكر سببا للمزيد منها ومن غيرها، وكفران النعم سببا لزوالها، شاهدوا قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا يقال إن النعم إذا شكرت قرت، أي في مكانها، وإذا كفرت فرت، أي من صاحبها وزالت عنه. فشكر النعم مؤذن بموجب لحفظها ومؤذن بالزيادة منها، كما قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومما يوصف به الشكر أنه الجالب الحافظ، الحافظ للنعم الموجودة والجانب للنعم المفقودة. قال: وجعل الله الصبر والتقوى سببا للعواقب الحميدة والمنازل الرفيعة، شاهده قوله تعالى: والعاقبة للمتقين، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وجعل الصبر والتقوى سببا للعواقب الحميدة والمنازل الرفيعة، لأن الله يقول: والعاقبة للتقوى. والعاقبة للتقوى أي العاقبة الحميدة والمآل، مآل الخير والبركة في الدنيا والآخرة للمتقين. وفي الآية الثانية قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي ينال أجر الله وفضله الذي أعده للمحسنين من عباده. قال: وجعل الله الجهاد سببا للنصر وحصول الأغراض المطلوبة من الأعداء والوقاية من شرورهم، شاهده قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. أيضا جعل الله الجهاد سببا للنصر وحصول الأغراض المطلوبة من الأعداء والوقاية من شرورهم، وذكر دليلين على ذلك: قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء من عباده. هذه ستة أمور ذكرها الله سبحانه وتعالى، هي كلها ثمار للجهاد في سبيل الله إعلاء لكلمته، لتكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فقاتل في سبيل والله يقول: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. فكف بأسهم يكون بمقاتلتهم والاستعانة بالله سبحانه وتعالى على ذلك، ولهذا قال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. قال: وجعل الله لمحبته التي هي أعلى ما ناله العباد أسبابا، أهمها وأعظمها متابعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال وسائر الأحوال. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ومن أسبابها ما ذكره بقوله: والله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين، يحب المتقين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم، هذه الفائدة وما بعدها يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.